حاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What's up?

أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يسيء قليلا ما يتذكرون. Thank you.

فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء فادعوه مخلصين له